الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء السادس بعد الستين من ليلة السبت 27 من ربيع الأول 1423 هجرية، الموافق 8 من يونيو 2002 ميلادي، وهو اللقاء الثالث لنا في أحكام الأسرة. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن أركان النكاح وما يشترط في كل ركن، كما تحدثنا عن الوليمة وعن الصداق، وختمنا اللقاء الماضي بذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والتي معظمها في هذا الباب، أي في باب النكاح. وكان من الطبيعي أن نتحدث عن الخطبة وأحكامها، لكن حتى لا يخطب أحدا، يعني لا يخطب شخص واحدة تحرم عليه، أو لا يحل جمعها مع زوجته إن كان متزوجا، فإنه يلزم التعرض قبل الحديث عن الخطبة وأحكامها. نتعرض للمحرمات في النكاح، والمحرمات من النساء جاءت بهن الآيات الثلاث من سورة النساء، من أول الآية 22 و23 و24. فالآية 22 بقول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي الآية 22 الآية التالية، أي رقم 23، قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى آخر الآية. وهذه جمعت المحرمات من النسب ومن الرضاعة ومن الصهر، والمحرمات لأجل الجمع. ثم الآية رقم 24: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فهذه أي محصنة، يعني سواء كانت متزوجة بزوج آخر أو كانت غير متزوجة. ولذلك نذكركم يا أحباب بالقواعد الفقهية التي دائما نذكر بها. مثلا: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد حظر أو نص بالتحريم، والأصل في العبادات التوقيف، نتوقف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله الخلفاء الراشدون الأربعة المهديون، نفعله لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فنتوقف إذا فعله هؤلاء في العبادة فعلناه، وما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره لا نفعله. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأصل في الأبضاع أي الفروج التحريم، إلا ما أحله الله تعالى بأحد أمرين: إما بعقد القران أو بملك اليمين، فهذه تعتبر محصنة، أي لا تحل إلا بعقد قران أو ملك يمين. ولهذا استثناها ربنا تعالى بقوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، هذه المهر هو، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هؤلاء المحرمات أي من النساء منهن من يحرم على التأبيد ومن يحرم على التأبيد. والمحرمات على التأبيد تكون من جهة النسب ومن الرضاعة وبالمصاهرة، ثلاثة تحرم بمجرد العقد وواحدة بشرط الدخول. ومنهن أيضا أي المحرمات على التأبيد الملاعنة، وسنتحدث عنها أيضا تفصيلا، وكذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أما المحرمات على التأخيت أي إلى أمد فأنواع أيضا يأتي ذكرهن وإلى بيان ذلك. الحقيقة احنا يعني هنستخدم السبورة لبيان هؤلاء المحرمات، وأرجو أن تتابعوا معنا، ومن يسمع أيضا يعني هذا الشريط يلزمه أنه يضع أمامه يعني ورقة ويمسك بيده قلم ويحاول أن يتصور ما نحن يعني بصدد الحديث عنه. لأنه يا أحباب في عند ذكر المحرمات سواء من النسب أو من الرضاعة يلزم الورقة والقلم، يعني لا نستطيع أن نحكم مباشرة إلا إذا كان الأمر سهلا بأن هذه محرمة أو غير محرمة على الشخص الذي يريد خطبتها مثلا، فلا نحكم بمجرد الاستفسار أو السؤال، لكن لو مسكنا ورقة وقلم هذا ييسر علينا الأمر، ونتصور كأننا نكتب اسم فلان أو فلانة. وكذلك في مسائل الميراث وعلم الفرائض إن كان في العمر بقية إن شاء الله يلزمنا أيضا عند الحديث عن يعني أصحاب الفرائض والعصبات، من يرث ومن لا يرث، في مسألة ما أن نمسك ورقة وقلما حتى ننظر في يعني هذه المسائل. فمسائل المحرمات، مسائل الميراث يلزم فيها الورقة والقلم، فيعني نتابع سويا على السبورة هؤلاء المحرمات. وأبدأ بذكر المحرمات على التأبيد أولا. هذه واحد، المحرمات على التأبيد، ويعني بجانبها نقول من خمس جهات، من خمس جهات يعني هؤلاء المحرمات على التأبيد، يعني أبدا مش 25 سنة مؤبد فقط، ده مدى الحياة هؤلاء محرمات أبدا أبدا على الإنسان. الجهة الأولى هنكتب كده من النسب أي القرابة، وهن سبع إجمالا، ويأتي التفصيل، وهن سبع إجمالا. في جنبها كده جنب المحرمات من النسب نكتب المحرمات من الرضاعة، وهن سبع أيضا. يعني احنا بس بنبين على السبورة إجمالا ثم يأتي التفصيل. الجهة الثالثة يبقى نمرة ثلاثة أو جيم، المحرمات بالمصاهرة، وهن أي عددهم يعني عددهن أربع. الجهة الخامسة اللي هي الملاعنة، وسيأتي الحديث عنها. الجهة الأخيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم. إذا لو نظرنا على السبورة نجد جهات التحريم خمس، الأولى من النسب أي القرابة، الثانية من الرضاعة، وهؤلاء سبع في كلا الجهتين، يعني سبعة من النسب وسبعة من القرابة. المحرمات بالمصاهرة ودول عددهم 4، والملاعنة هذه الجهة 4، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لو مسكنا عدنا بقى للتفصيل وإلى المحرمات من النسب أي القرابة أي الرحم، نجد العدد 7 في صدر الآية رقم 23 في قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء 7 احنا ذكرنا قبل ذلك يا أحباب الحكمة من التحريم، وأي من تحريم هؤلاء النسوة، وبدأ الله تعالى بأشدهن حرمة وتحريما، وهن الأمهات وبعد ذلك البنات. الأمر كده لو نظرنا إليه سهل، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، لكن التفصيل أيضا يأتي فيه. ما معنى أمهاتكم؟ الأم، من هي الأم؟ الأم هي كل من لها عليك ولادة، كل من لها عليك ولادة، يعني هي سبب في ولادتك. انظر معي كده، تبقى مين؟ أمك سبب، يعني هي التي حملتك ووضعتك وأرضعتك، هذه هي الأم. طيب أم الأم أليست سببا؟ نعم، لها على أمك ولادة. طب وأم الأب؟ يبقى لها على أبيك ولادة. يبقى كلمة الأمهات تشمل الأم وإن علت، يعني أمك وأم أبيك وأم أمك وأم جدك وأم جدتك وانت طالع. يبقى دي لفظ الأمهات شاملة كلها هؤلاء. يبقى انت ايها الرجل ايها الشاب محرم عليك امك وجدتك، سواء كانت من جهة الاب او من جهة الام. طب ولماذا لم يقل سبحانه وتعالى موجها الحديث للامهات مثلا: حرم عليكن ابناؤكن؟ ده قرآن وكلام ربنا جامع. فمعنى ان ربنا يحرم على الرجل الأم، فمعناها حرم على الأم ابنها وابن ابنها وإن نزل فكذلك. يبقى دي معنى الأمهات، كل من لها عليك ولادة. طيب وبناتكم؟ البنت، بنتك محرمة عليك. طيب اعكس بقى كل في الأم من لها عليك ولادة، يبقى هنا ماذا نقول؟ كل من لك عليها ولادة. يعني جاءت، يعني بنتك معناها انك تزوجت ايها الرجل وانجبت بنتك، فهي بنتك مباشرة. طيب لو بنتك دي كبرت وتزوجت وخلفت انجبت بنتك، يبقى بنت بنتك. طب وابنك تزوج وانجب بنتك، يبقى بنت ابنك. يعني معناها كل من لك عليها ولادة مباشرة أو بواسطة، يبقى البنت وإن نزلت، بنتك بنت ابنك بنت بنتك وانت نازل. والأخوات وأخواتكم، هذه نمرة 3. يبقى الأخوات كل من لوالديك عليها ولادة، كل من لوالديك أي للأب أو الأم عليها ولادة. يعني جاءت هذه الأخت من جهة الأبوين أي الأب والأم، أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط. لو جاءت من جهة الأبوين، يعني أختك من أبيك وأمك، هنسميها أخت إيه؟ شقيقة، أخت شقيقة بنت أبوك وأمك. يبقى لأبيك وأمك عليها ولادة. طب ولو كانت من جهة الأب فقط يبقى أختك لأبيك، يعني هذا الأب تزوج بامرأة أخرى غير أمك أنت، احنا بنتحدث معاك كأنك شخص معانا، أبوك تزوج امرأة أخرى إما قبل زواجه من أمك أو بعد زواجه من أمك وأنجب بنتا، يبقى البنت دي بالنسبة لك أنت اسمها أختك من أبيك، أخت الأب. طب والأم، الأم نفترض أنها متزوجة قبل ذلك أو بعد وفاة الأبي تزوجت مثلا بعمك، فيبقى هذا العم أنجب منها بنتا، يبقى هذه البنت من حيث أمك اسمها إيه؟ أختك من أمك، أختك من أمك، وهي في نفس الوقت بنت عمك لأن عمك تزوج أمك مثلا. والكلام ده يا أحباب اللي هي الأخت الشقيقة أو الأخت الأب يعني من جهة الأب أو الأخت الأم من جهة الأم فقط سنحتاجه عند الحديث عن المواريث والفرائض، علشان عندما نقول ترك أختا نسأل هل هي أخت شقيقة أو أخت الأب أو أخت الأم، لأن كل واحدة صاحبة فرض لكن لها أحوال وحالات مختلفة. يبقى دي الأخوات اللي هي نمرة ثلاثة. العمات بقى، وعماتكم، من هي العمة؟ أخت أبيك، خلي بالنا بقى، أخت أبيك يبقى مين اللي ليها عليها ولادة؟ كل من للجدين عليها ولادة. الجدين بقى اللي هو يبقى ايه؟ من ناحية الأب، علشان نقول دي عمة، يعني جدك لأبوك وجدتك لأمك عليها ولادة. يبقى إن كانت أخت أبوك شقيقة يبقى اسمها عمة شقيقة للأب. طب وقد تكون أخت أبوك من أبيه فقط، أخت الأب من الأب فقط، يبقى برضو محرمة. تبقى أخت أبوك من جهة الأم محرمة، يبقى دي عمات. يبقى عمتك التي هي أخت أبيك سواء كانت أخت شقيقة أو أخت الأب أو أخت لأم. طيب وعمت أبوك، عمت أبوك دي عمتك. طب وعمت أبوك تدخل، عمت أبوك برضو شقيقة أو لأب أو لأم، خلي بالكوا بقى. طب وعمت أمك، هيأتي الخالة، الخالة اللي هي أخت الأم، إنما عمت أمك يبقى أيضا محرمة. يبقى دخل في كلمة عماتكم عمتك وعماتك وعمات أبيك وعمات أمك، واضح يا أحباب؟ طب نمسك بقى الدايرة بتتسع هي وتكتر، الفروع بتكتر. وخالاتكم، من هي الخالة؟ أخت الأم. يبقى كل من للجد من جهة الأم اللي هو أبو أمك أو الجدة اللي هي أم الأم عليها ولادة، يبقى دي أخت أمك شقيقتها يعني من أبيها وأمها ماشي. طب وأختها من جهة الأب كذلك، طب وأختها من جهة الأم كذلك، يبقى دي الخالات. خلي بالكوا بقى زي ما عملنا في العمات. طيب وخالة أبوك دخل في كلمة خالاتكم، طب وخالة أمك دخل أيضا، يبقى كل الخالات يبقى داخلات في قوله تعالى والخالات. ادي خمسة، عد خمسة، امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم. السادسة بقى وبنات الاخ، بنات الاخ، نمشي برضو على القاعدة اللي احنا ماشيين عليه، كل من لاخيك عليها ولادة. اني اخ، اي اخ سواء كان اخ شقيق لك او اخ الاب او اخ الام، بناته بنته، بنات الاخ محرمة عليك. طب وبنت ابنه محرمة، طب وبنت بنته محرمة، لان هو له عليها ولادة كما قلنا في الصنف الثاني اللي هو المحرمات البنات. يبقى كل من لك عليها ولادة، هو هنا بقى كل من للاخ عليها ولادة، يبقى تتسع الدايرة بقى. طب وبنات الاخت، أختك هنين يبقى أختك هناك في نمرة ثلاثة هي فوق هي محرمة عليك، سواء كانت أخت شقيقة أو أخت الأب أو أخت الأم. طب بنات هؤلاء الأخوات يبقى اللي هي بنتها مباشرة أو بنت بنتها أو بنت ابنها يبقى تتسع البيت. يبقى أصبح السبعة دول اللي هم المحرمات يعني تعددنا كتار. جمعتهن هذه الكلمات السبع، سبحان من جمع فأوعى. والحقيقة كان يكفي هذا، لكن الفقهاء برضو وضعوا لنا بعد هذه المحرمات من النسب أي القرابة وضعوا لنا ضابط. ضابط يعني إيه؟ يعني عبارة مجموعة من الكلمات نعرف منها من يحرم على الشخص. فهذا الضابط في المحرمات من النسب هنكتبه كده، نقول ايه؟ يحرم على الشخص اصله وان على، من اول السطر كده اصله وان على، تحتيه وفرعه وإن نزل، تحتيه وفرع أصله الأدنى وإن نزل، تحتيه وفروع أصوله البعيدة فقط. ونقفل القوس، أهو هنحط قوس من أول يحرم على الشخص، يبقى في أربع سطوره: أصله وإن على، وفرعه وإن نزل، وفرع أصله الأدنى وإن نزل، وفروع أصوله البعيدة فقط. تعالوا بقى نطبق هذا الضابط، نطبقه على المحرمات من الناس. يحرم على الشخص أصله وإن على. الشخص أولا، ده ما المقصود بكلمة الشخص؟ خلي بالك، يعني يشمل الذكر كما يشمل الأنثى. يبقى لو قلنا يحرم على الشخص يعني الذكر أصله، يبقى يحرم على الشخص أي على الذكر أصله. أصله أنت جاي منين؟ جاي من أب وأم. يبقى احنا كلامنا الآن في المحرمات، يبقى يحرم عليك أيها الذكر أصلك يعني أمك. وإن على يعني وإن على الأصل، يبقى جدتك من أمك، جدتك من أبوك وانت طالع. يبقى كل اهي دي كلمة امهاتكم، حرمت عليكم امهاتكم، لان الحديث للرجال. طب ولو احنا نتحدث مع امرأة، يبقى الشخص ده نعتبره انثى، يبقى يحرم عليك ايها البنت، يحرم عليك اصلك يعني ابوك وجدك لابوك وجدك لامك وانت طالع. يبقى وين على اي هذا الاصل، يبقى ادي شملت بكلمة امهاتكم. طيب والسطر الثاني بقى، وفرعه وان نزل. الفرع ان كنت راجل، يعني اللي احنا بنكلمه رجل ذكر، يبقى فرعك مين؟ بنتك. طب وان نزل يعني بنت بنتك وبنت ابنك وانت نازل. طب لو بنتكلم على هذا الشخص وقلنا الشخص ده انثى، يبقى فرعك اللي هو مين يا ستنا؟ فرعك هيبقى مين؟ هيبقى ابنك وابن ابنك وابن بنتك وانت نازل. يبقى دي نمرة اثنين. طيب نمرة ثلاثة، فرع أصله الأدنى. مين أصلك الأدنى أيها الشخص؟ أصلك الأب والأم. فرع الأب والأم هيبقى مين؟ أهو معنا فوق هي نمرة ثلاثة اللي هي الأخوات. يبقى الأخوات بالنسبة للذكر، يبقى محرم عليك أختك وإن نزلت. أختك وإن نزلت يعني أختك وبنت أختك وانت نازل. طب وانت يا بنتي مين اللي هيحرم عليك؟ مش بنتي انا، يعني اذا اعتبرنا ان الشخص ده انثى، يبقى محرم عليك اخوك وايه وان نزل يعني ابن اخوك وابن اختك وانت نزل. طيب النملة بقى خدنا بقى اصله وان على وفرعه وان نزل وفرع اصله الادنى وان نزل، فروع اصوله البعيدة فقط. مين الاصل البعيد؟ اللي هو الجد والجدة، ادي اصل. وهنحتاج برضو كلمة الاصل والفرع في الميراث، يبقى الأصل البعيد اللي هو الجد والجدة. مين أولاد الجد والجدة؟ هو يطلع نمرة كام وكام في المحرمات من النسب؟ العمات والخالات. يبقى إن كان هذا الجد لأب أو والجدة لأب هيبقوا الاثنين هيجيبوا لنا العمات والأعمام. يبقى العمات محرمات على الرجال والأعمام محرمون على النساء. وطب ولو كان الجد من جهة الأم، يبقى جدي لأمي وجدتي لأمي هيخلفوا لنا مين؟ خالات وأخوال. يبقى عليك أيها الشخص الذكر محرم الخالات، وعليك أيها الأنثى محرم الأخوال. وبعدين خلي بالنا بقى من كلمة فقط، فروع أصوله البعيدة فقط. فقط يعني ليس زي العبارة اللي فوق وإن نزل، يعني يبقى ابن العم وابن الخال يجوز لك أيها البنت أن تتزوجي بابن عمك وابن خالك، كما يجوز لك أيها الذكر الشاب أن تتزوج بإيه؟ ببنت عمك أو بنت خالك. يعني يبقى العبارة الأخيرة وفروع أصوله البعيدة فقط، يعني دون فروع أصوله البعيدة. يعني الفروع اللي هي أولاد للعم والعمة يعني ذكور وإناث، وأولاد الخال والخالة دول يعني حلال مباح. يبقى عرفنا بقى الجهة الأولى اللي هي من النسب أي من القرابة يعني من الرحم. تعالى بقى نكمل الآية بعد قول الله تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت، قال سبحانه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. يبقى ربنا اتكلم عن كام صنف من الرضاعة؟ عن اثنين فقط، مع ان عددهم سبعة. يبقى أمهاتكم من الرضاعة تساوي اهي الأم من الرضاعة قبالة الأم من النسب. طيب ما ذكرش بقى ربنا البنت، لكن نمرة ثلاثة اللي هي في المحرمات نسبا ربنا قال ايه؟ وخواتكم من الرضاعة. يبقى الاخت من الرضاعة. يبقى نص القرآن الكريم في الآية 23 على الام من الرضاعة والاخت من الرضاعة. طب والبواقي اللي هم بقى البنت من الرضاعة والعمة من الرضاعة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت من الرضاعة، ذكرهما المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وبالتالي هتبقى الأم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم برضو نفس الكلام، يبقى أمك اللي رضعتك وكل من لها على هذه الأم ولادة. يبقى جدتك اللي هي أم أمك من الرضاعة، طب وأم أمها وانت طالع، يبقى كل دول اسمهم أمهات من الرضاعة. وأختك بقى من الرضاعة سواء كانت أخت شقيقة يعني معناها واحدة ورضعتك، وهذا الأب أيضا اللي هو الفحل اللي هو زوج هذه المرأة المرضعة ايضا يعني موجود، يبقى انتوا الاثنين رضعتوا، يبقى ده اخت شقيقة. وقد تكون اختك من ابيك من الرضاعة فقط ليست من امك، وقد تكون اختك من ام فقط. هؤلاء داخلات في قوله تعالى واخواتكم من الرضاعة. طيب والبنت من الرضاعة، بنتك من الرضاعة أيها الرجل، هل ممكن يكون لك بنت من الرضاعة؟ نعم، هي من أرضعتها زوجتك. إذا أنت متزوج و يعني زوجتك حملت منك وبترضع دول أولادك، طب وجت رضعت هذه الزوجة أرضعت طفلا، أصبح هذا الطفل سواء كان ذكر أو أنثى اسمه ولدك من الرضاعة. يعني لو كان ابن يبقى ابنك من الرضاعة، ولو كان بنت يبقى بنتي من الرضاعة، لأن الفقهاء اتفقوا على أن لبان الفحل محرم. يعني ايه لبان الفحل؟ يعني هذا الفحل اللي هو الرجل اللي هو الذكر اللي يتزوج وكان سببا في انجاب الاولاد من زوجته هذه، هذا اللبن الذي في صدر هذه الزوجة ينسب لهذا الزوج، فيكون هذا الزوج اب من الايه؟ من الرضاعة. طيب وهذا الاب مدام اسمه اب من الرضاعة، نقوم ندخل بقى على نمر 4 و5 في المحرمات من النسب. عمك او عمتك من الرضاعة اللي هو اخو ابوك او اخو او اخت ابوك من الرضاعة. طب والخال والخالة؟ يبقى اخوة واخوات الام المرضعة. طب وبنات الاخ؟ يبقى هذا الاخ من الرضاعة، سواء كان اخ من الرضاعة شقيق او لاب فقط او لام فقط، يبقى ده ايه؟ بنات كلهن محرمات، وبنات الاخت من الرضاعة ايضا محرمات عليك ايها الذكر. يعني معناها ابناء الاخ برضو محرمين عليك ايتها البنت. وبالتالي متى رضع طفل، دي بقى زي برضو الضابط، متى رضع طفل من امرأة ايا كان هذا الطفل ذكر او انثى، صارت هي اي هذه المرأة امه وزوجها ابوه. نكتب كده مع بعض، متى او اذا رضع طفل من امرأة صارت هي اي المرضعة امه وزوجها ابوه. ولعلكم تتذكرون ايها الاحباب النصيحة التي نصحنا بها فيما قبل ونعيدها ايضا، ان احنا بنكتب على ظهر شهادة الطفل ذكر او انثى اسم المرأة المرضعة واسم زوجها، اهي هي امها وزوجها ابوه، واولادهما اولاد الام والاب، ده اللي هي الام المرضعة والاب اللي هو صاحب اللبن، اخوة واخوات للرضيع، واخوة واخوات المرضعة هيبقوا ايه؟ اخوال وخالات. طب واخوة واخوات الزوج هيبقوا اعمام وعمات. يبقى تتسع الدائرة ايضا. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم، في قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وسيأتي مزيد تفصيل لهؤلاء المحرمات في باب الرضاع ان شاء الله رب العالمين. يبقى احنا كده خلصنا او انتهينا من جهتين، من جهة القرابة اي النسب، من جهة الرضاعة، وهؤلاء 7 وكذلك هؤلاء 7، لكن 7 اجمالا، لكن تفصيلا تصل لمئات اذا كنا يعني استقصينا هؤلاء وهؤلاء. الجهة الثالثة بقى المحرمات بالمصاهرة. المصاهرة اللي بيطلق عليها عرفا نسب، يعني يقولوا احنا نسبنا فلان او فلان نسبنا او احنا نسائب. لا، هو هنا يعني سبحان ربنا الذي خلق من الماء بشرا فجعله، خلي بالك بقى، فجعله نسبا وصهرا. ادي النسب اللي هو الاولاني اللي هو الجهة الاولى، وصهرا ادي المحرمات بالمصاهرة. وهؤلاء 4، وهن 4، ناخدهم ايضا اجمالا ثم تفصيلا. 3 بمجرد العقد، وهننزل تحت شوية كده ونقول، وواحدة بشرط الدخول، يعني بمجرد ما يحصل عقد القران تكون بهذا العقد هذه المرأة محرمة عليك ايها الرجل، وكذلك العكس، يعني يبقى الرجل محرم على المرأة. 3 التي بمجرد العقد، نمسك كده نمرة 1، زوجات الاب وكذلك الجد، ودي اللي نصت عليها الآية اللي ذكرناها في الآية رقم 22، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. يبقى دي زوجة الأب محرمة. يعني لو عقد الأب على امرأته أصبحت هذه بمجرد العقد زوجة للأب تبقى محرمة عليك أيها الابن. وكذلك لو عقد الجد على امرأة تبقى محرمة عليك أيها الابن. يبقى محرمة بمجرد العقد، يعني لو مات الأب قبل أن يدخل بها فهي محرمة عليك أيها الابن تحريما مؤبدا. خلاص دي زوجة الأب. نمرة اتنين في المحرمات بمجرد العقد، أم الزوجة. أم الزوجة، ودي ذكرها ربنا في الآية رقم 23 بعد الحديث عن المحرمات من الرضاع اللي هي الأم من الرضاع والأخت من الرضاع. قال ربنا وأمهات نسائكم، يعني بمجرد ما عقدت أيها الشاب على بنت أصبحت هذه البنت زوجة لك وتحرم عليك أمها بمجرد هذا العقد. ولذلك القاعدة اللي يحفظها بعدنا وتأتي هنا بقى، العقد على الإيه؟ على البنات يحرم الأمهات. العقد على البنات يحرم الأمهات، مجرد ما عقدت عليها ولو حصل لا قدر الله بينكوا شيء وطلقتها او فسخ هذا العقد لاي سبب من الاسباب، امها محرمة عليك تحريم مؤبد بقوله تعالى وامهات نسائكم. طيب نمرة ثلاثة في المحرمات بمجرد العقد، هتأتي في قول الله تعالى ايه بعد شوية كده في الاية رقم 23، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حليلة الابن يعني زوجة الابن، وأي ابن؟ الابن اللي من الصلب، ابنك من صلبك، لأن تحريم التبني معلوم. يبقى حلائل أي زوجات الابن، وإن نزل الابن يبقى يعني معناها زوجة ابنك وابن ابنك وابن بنتك وابن وانت نازل. أي ابن تزوج يعني لك عليه ولادة وتزوج يعني عقد على امرأة تعتبر محرمة عليك أيها الأب أو أيها الجد تحريم مؤبد. يبقى دي ثلاثة بمجرد العقد، زوجة الأب، زوجة الجد، زوجة الأب اللي هي زوجة الجد كذلك، أم الزوجة أمهات نسائكم، زوجة الابن وإن نزل، وحلائل أبنائكم. يتبقى عندنا بقى رقم أربعة اللي هي واحدة بشرط الدخول، وهي بنت الزوجة اللي احنا ربنا سماها يعني الربيبة في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ادي الشرط اهو، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى انت عقدت على واحدة على امرأة، الربيبة دي كلمة الربيبة زي ما نقول كده الايه في عود القصب او في عود الذرة، الحتة الزعزوعة اللي فوق دي تبقى لسه طرية ربيبة. الغالب ان تكون هذه البنت يا من تزوجت امها تكون لسه صغيرة في حجرك، ده الغالب. طب ولو كانت بنت كبيرة في الكلية وانت عقدت على امها تحرم عليك ولا لا تحرم؟ تحرم، بس بشرط ايه؟ بشرط الدخول بالام. يعني على العكس بقى من العقد على الزوجة، مجرد العقد على الوحدة يحرم امها، لكن انت هنا عقدت على الام ثم بدأ لك ان تتزوج بنتها، يعني انت ما دخلتش بالام وبدأ لك بعد ما طلقتها أن تتزوج بنتها، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. ليه؟ لأنك لم تدخل بالأم، لكن لو دخلت بالأم تبقى تحرم عليك البنت. ودي بقى القاعدة الثانية في هذا المجال، وهي الدخول بالأمهات يحرم البنات. يبقى خلي بالنا بقى عندنا في الجهة الثالثة بتاعت المصاهرة دي عندنا قاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يبقى كده خلصنا ثلاث جهات، بقينا الجهة الرابعة وهي الملاعنة. من هي الملاعنة؟ هي المذكورة في آيات اللعان في قوله تعالى في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، الآية رقم 6، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، الآية رقم 7. خلي بالنا بقى من كلمة والخامسة أن لعنة الله عليه، أدي بقى مسألة اللعان، وإحنا لنا حديث مع اللعان، حديث مستقل، يعني لقاء مستقل إن كان في العمر بقية إن شاء الله. لكن زوج لا قدر الله دخل ووجد زوجته يعني في والعياذ بالله وضع يعني تمارس فيه هذه الفاحشة، وليس له شهداء أربعة يشهد على هذه الزوجة، هو وحده الذي رأى وسمع وشهد، يبقى يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، رآها تزني أو هذا الولد ليس ولده، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يبقى ثبت عليها حد الزنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى فتح لها باب دفع هذا الحد إن كانت بريئة، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، هذه الآية رقم 8، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لو تم هذا اللعان تبقى دي اسمها ملاعنة، يعني تحرم على الزوج حرمة مؤبدة دائمة لا تحل له إطلاقا بعد هذا اللعان. لكن لو جاء هذا الزوج واعترف بأنه كان مخطئا ونسب الولد إليه، يجوز هذا مراعاة لمصلحة هذا الولد اللي هو نسبه إليه، ويبقى الولد ده لو ما نسبوش إليه اسمه ابن لعان، ما بنسموش ابن زنا، لأنه قد تكون هي فيه بريئة من اللعن الذي حصل من الزوج، فدي تبقى الملعنة، تبقى دي حرمتها حرمة مؤبدة. أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك جعلناهم في الآخر في قوله تعالى محرمات، بقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فتبقى ستنا عائشة وستنا خديجة وستنا حفصة رضي الله عنهن جميعا، وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على الرجال، وإن كنا يعني هم رحمهم الله تعالى، رحمهن الله تعالى ماتوا، لكن بنذكرهم من باب المحرمات على التأبيد، أي حرمة مؤبدة. إذا من النسب 7، من الرضاعة 7 أيضا، من المصاهرة 4، الملاعنة، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هننتقل الآن إلى المحرمات على التأقيت، أي إلى أمد، وأيضا على السبورة هنقسمهم قسمين. القسم الأول على اليمين هو محرمات لأجل الجمع، على اليسار هنقول محرمات لأجل عارض يزول. نرجع بقى للقسم الأول اللي هو محرمات لأجل الجمع. قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية رقم 23 من ضمن المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يبقى إذن يحرم الجمع بين الأخت وأختها، يعني لو كان شخص متزوج واحدة يبقى يحرم جمع أختها معها، هذا بنص القرآن. وقاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى أدق نص لنا على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ففي حديث مسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وفي وخالتها. وفي رواية لا تنكح العمة على بنت الأخ، يعني بنت أخوها، بنت أخو العمة، ولا ابنة الأخت على الخالة. إذن صنفان يحرم الجمع بينهما: الأخت مع الأخت، المرأة مع العمة أو مع خالتها، والعمتين معا أو الخالتين معا. ونبقى نديها مثال أيضا الآن، يعني يحرم جمع العمتين معا أو الخالتين معا. طبعا هتتسأل كيف تكون عمتان، يعني هذه المرأة تقول لهذه أنت عمتي، ودي تقول لها وانت عمتي، أو تقول لها أنت خالتي، ودي كمان تقول لها أنت خالتي. هذا يحرم، أي الجمع بينهما، فهو تحريم مؤقت. يعني لو ماتت إحداهما وأراد الزوج الزواج من الأخرى له ذلك، لو طلق إحدى المرأتين ينتظر حتى تنتهي عدتها، لأنها زوجة، يعني في حكم الزوجة ما دام فترة العدة. إذن لا يجمع في فترة العدة معها، أي لا يتزوج امرأة، لا يحل الجمع بينهما. ودي يا أخوانا اللي بنقول فيها أحيانا عندما يقال هل على الرجل من عدة، هو الرجل ما عليهوش عدة، لكن العدة أي التربص الذي ينتظره هو عدة هذه المرأة التي طلقها وهي في حكم الزوجة طلقة أولى أو طلقة ثانية، فلا يتزوج، لا يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى تنتهي عدة هذه المرأة. نعم. قبل ما ندي مثال للعمتين معا أو الخالتين معا، نستكمل المحرمات لأجل الجمع. الرقم 4: الخامسة مع الرابعة. يعني إيه؟ يعني قال لنا، أي للرجال، قال ربنا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فأقصى عدد يتزوجه الرجل من النساء الحرائر، المرأة الحرة، 4. وبالتالي لو أراد أن يتزوج امرأة خامسة هذا محرم لأجل الجمع، يعني لا يجمع المرأة الخامسة مع النساء 4. إن ماتت إحدى 4 يتزوج هذه المرأة، تكون هي 4. إن طلق إحدى هؤلاء النسوة 4، يبقى بعد انتهاء العدة يبقى يتزوج هذه المرأة التي يريد الزواج منها، حتى لا يكون جمع في ذمته 5 نساء. وبالتالي يبقى أصبح عندنا المحرمات لأجل الجمع 4 أصناف: الأخت مع الأخت، ده بنص القرآن، المرأة مع عمتها أو خالتها، وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه الإمام مسلم، و3 العمتين معا أو الخالتين معا. الصنف الرابع، يعني الجمع الذي لا يجوز، هو الخامسة مع 4. ندي مثال برضو على السبورة للعمتين معا. مثلا نشوف كده مثال العمتين، يعني 2 هيقولوا البعض انت عمتي، ودي تقول لها وانت كمان عمتي. عندنا ادي واحدة هنسميها خديجة، خديجة اهي واحدة امرأة، قصادها هنقول عائشة، عائشة. دول 2 منفصلتين عن بعضه، خديجة وعائشة. خديجة خلفت ولد اسمه زيد، اهو زيد ماشي. وعائشة خلفت ولد اسمه عبيد، يبقى خديجة خلي بالنا ام زيد، وعائشة ام عبيد. ماشي الكلام؟ برضو اللي بيسمع الشريط ده ممكن لو عايز يكتب كده الاسماء، يكتب خديجة يمين وعائشة يسار، وتحت خديجة زيد اللي هو ابن خديجة، وعبيد ابن عائشة. وبعدين جت خديجة اتجوزت عبيد، اعملوا سهم بقى كده من خديجة لعبيد اهو، اتجوزت عبيد. اولا مفيش محرمية بين خديجة وعائشة، ولا بين خديجة وعبيد، ولا بين عائشة وزيد، بس احنا علشان نطلع يعني ايه العمتين، هنجوز نزوج خديجة لعبيد، يبقى الاتنين قصاد بعضها، وعائشة نزوجها من زيد اللي هو ابن خديجة. لحد كده الزواج صحيح. زيد خلف بنت اسمها اسماء، تحت زيد حطينا كلمة او اسم اسماء. وعبيد اللي اتجوز خديجة خلف بنت، خلفوا هما الاتنين بنت اسمها ليلى. يبقى خلي بالنا بقى، اسماء بنت زيد زوج عائشة بصوتها، وليلى بنت عبيد وبنت خديجة. يبقى بالنسبة لأسماء، نمسك أسماء بقى، أسماء أخت مين؟ أسماء أخت عبيد لأمه عائشة. دي مبالنا ازاي؟ دلوقتي عائشة ابنها عبيد، تعتبر اسماء اخت لعبيد من ناحية مين؟ من ناحية امه عائشة. ليلى بقى هتقول لأسماء ايه؟ ليلى هتقول لها انت اخت ابي عبيد، انت اخت ابي عبيد، يعني عمتي من ناحية الام، مش من ناحية الاب، من ناحية الام. ونمسك ليلى، ليلى اخت زيد، ليلى اللي هي بنت عبيد، هي في نفس الوقت اخت زيد. منين؟ من ناحية امه خديجة، من ناحية امه خديجة، لان خديجة ام زيد، لان زيد ابو اسماء. إذن أسماء هتقول لليلى وانت كمان عمتي، انت كمان ايه عمتي. فلكم ان تتخيلوا المسألة بكتابة يعني الأسماء والأشخاص، ممكن نتخيل المسألة. اتنين خلفوا كل واحدة منهم ولد، وبعدين اتجوزوا الاتنين دول، اتجوزوا خديجة اتجوزت عبيد، عيشة اتجوزت زيد، عيشة وزيد خلفوا أسماء، وخديجة عبيد خلفوا ليلى. أسماء تعتبر أخت لعبيد، بس من ناحية مين؟ من ناحية أمه عائشة. وإذا ليلى هتقول لها أنت أخت أبي عبيد، يعني عمتي من ناحية الأم. وكذلك ليلى أخت زيد من ناحية أمه خديجة، وزيد أبو أسماء. إذن أسماء هتقول لليلى وانت كمان عمتي، يعني إذا حصل هذا يبقى يحرم الجمع بين العمتين معا. ضابط الحرمة بقى زي ما حطينا هناك ضابط في المحرمات من النسب، لسه فاكرينه من شوية لما مسحناه من على السبورة، يحرم على الشخص أصله وإن علا، وفرعه وإن نزل، وفرع أصله الأدنى وإن نزل، وفروع أصوله البعيدة فقط. هنا بقى يحطوا ضابط الحرمة، يعني كيف نعرف الأخت مع الأخت معروف، سواء كانت أخت شقيقة أو أخت الأب أو أخت الأم. المرأة مع عمتها، سواء كانت العمة دي أخت الأب أو عمتها الأبوها أو عمتها الأمها أو خالتها، كل هذا محرم بنص الحديث. لكن برضو الفقهاء وضعوا لنا ضابطا، وهو ايه هو الضابط ده بقى عشان نعرف ان يحرم الجمع بين هذه وتلك؟ كل امرأتين اذا قدرت احداهما ذكرا، يعني والاخرى انثى، فانه يحرم زواجه من الاخرى، فكذلك لا يجوز الجمع بينها او بينهما، بين هاتين المرأتين تحت رجل واحد. يعني اي اتنين هنقول احنا ممكن نجمع بينهم او نجمع لا نجمع بينهم، نقول هل اذا اعتبرنا واحدة منهم ذكر والتانية انثى هل يجوز الزواج بينهما؟ يعني هل توجد حرمة او لا توجد حرمة من النسب او من الرضاعة او الصهر؟ فان كان من هذا من المحرمات يعني لا يجوز، لانه برضو ممكن نقول ايه بنت اخوها او بنت اختها، مع ان احنا ما ذكرناهاش هنا، يبقى بنت الاخ او بنت الاخت لا يجوز جمعها مع امراتي مع الزوجة، لانه لو قدرنا احداهما ذكرا والاخرى انثى فلا يجوز زواجهما من بعضهما. يبقى ده الضابط اللي يحكم لنا مسألة الجمع هذه. يبقى ده النوع الاول اللي هو محرمات لاجل الجمع، يعني ماتت هذه الزوجة او طلقت وانتهت عدتها، فيجوز أن يباح الزواج من المرأة الأخرى التي كان يحرم الجمع بينهم. إذن هذا تحريم مؤقت يعني إلى أمد، وليس تحريم مؤبد. النوع الثاني اللي هو محرمات لأجل عارض يزول، ودول يعني كده هنقول عليهم ست أصناف. عارض يعني سبب موجود يزول هذا العارض او هذه الصفة، يجوز بعد ذلك الزواج من هذه المرأة. الصنف الاول المعتدة، اثنين المستبرأة، ثلاثة الزانية، اربعة المطلقة ثلاثا منه، خمسة المحرمة بحج او عمرة، ستة الكافرة للمسلم، سبعة المسلمة للكافر. نشوف بقى هذا الكلام، نرجع بقى نمرة واحد المعتد. يبقى المعتد اي في فترة العدة، اي من وفاة او طلاق، لانه لو كان طلاق رجعي هي في حكم الزوجة، يبقى اذا لا يجوز لك انك تخطبها لا تصريحا ولا ولا تعريضا. كذلك اذا كانت معتدة من وفاة لا يجوز التصريح، زوجها مات لا يجوز التصريح بالخطبة، لكن يجوز التعريض. والتعريض والتصريح ومسألة العدد وأنواعها وأصناف المعتدات سيأتي الحديث عنه إن شاء الله إن كان في العمر بقية في لقاء مستقل عن هذه العدد، ربما يأخذ أكثر من لقاء. يبقى إذا المعتدة والله إن كانت من طلاق رجعي فالزوج أحق برجعتها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ما رجعهاش زوجها وانتهت عدتها تبقى بانت بينونة صغرى ان كانت من الطلقة الاولى او التانية، وبالتالي يجوز الزواج منها بعد ذلك. انما هي في فترة العدة، قال ربنا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، يبقى دي معتدة محرمة مؤقتا حتى ينتهي هذا العارض وهو العدة. المستبرأة بقى من غيره، دي نمرة اثنين، يعني سواء كانت زوجة او امة، يعني ايه نفترض انها زوجة لا قدر الله وزنى بها رجل اخر والعياذ بالله، او اغتصبها، فتبقى في حاجة اسمها استبراء، وقلنا ان الالف والسين والتاء للطلب، يعني هتتربص مدة تسمى استبراء، يعني لطلب براءة الرحم، لانه لو كان والعياذ بالله زنا لا ينسب لزوجها يبقى اسمه ولد زنا، او اغتصاب يبقى لن ينسب للزوج فلا بد من استبراء هذا الرحم. يبقى دي برضو الحرمة هنا، حتى كانت زوجة محللة لكن حصل هذا إن كانت زوجة. طب وإن كانت غير زوجة واستبرأت من الزنا أيضا، لا يجوز لأحد أن يعقد عليها ولا أن يدخل بها حتى نتأكد من براءة الرحم من الحمل من هذا الزنا أو الغصب والعياذ بالله. التالتة برضو في المحرمات الأجل الزانية حتى تستبرئ يعني رحمها، ما يكونش فيه حمل من هذا الزنا والعياذ بالله، وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يبقى ده حرام. يبقى في حال زناها والعياذ بالله اشتهرها بهذا الزنا لا يجوز بحال من الأحوال تزوجها، لكن لو استبرأت ثم تابت إلى الله تعالى وعلمت توبتها بقراء ومظاهر إنها تابت، يبقى يجوز في هذه الحالة الزواج منها، لأن يعني حرمة الزواج كانت لأجل عارض وهو الزنا، وهو لأنها محرمة في حالة زناها على المؤمنين. وبالتالي إذا ما أقلعت عن هذا الزنا والعياذ بالله وتابت إلى الله تعالى توبة نصوحة، فيجوز للمؤمن أن يتزوجها. الرابعة في المحرمات لأجل عرض يزول، المطلقة ثلاثا منه، أي من نفس الزوج، حتى تنكح زوجا غيره. وذلك قوله تعالى فإن طلقها، أي الثالثة، طلقة ثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا نكحت زوجا غير زوجها الأول ومات عنها هذا الزوج الثاني، أو طلقها وانتهت عدتها منه، يجوز لها أن تعود إلى الزوج الأول، أي بعقد ومهر جديدين، وتعود له على ثلاث طلقات، يعني كأنها زوجة جديدة. فهذا العارض اللي هو بسبب أنها لم تتزوج غيره، لأن دي طلقة اسمها طلقة بائنة كما يأتي أيضا إن شاء الله في أحكام الطلاق. فهذه الطلقة الثالثة طلقة بائنة واسمها بائنة بينونة كبرى، يبقى لا تحل للزوج حتى تنكح، أي تتزوج زواجا صحيحا دائما، لأن المحلل ملعون حرام، ألا وهو تيس مستعار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف ألا أنبئكم بالتيس المستعار، قالوا بلى، قال المحلل، لعن الله المحلل والمحلل. فهذا الزوج الثاني إذا تزوجها بنية التحليل فهو حرام، إن تزوجها على أن يعيش معها دائما فهو زواج حلال، ثم لم يسترح معها فطلقها، أو مات عنها ثم انتهت عدتها من وفاة أو من طلاق منه، وأراد زوجها الأول أن يعيدها، فقد تحقق الشرط، أي زال العارض وهو زواجها زواجا صحيحا من زوج آخر. الخامسة هي المحرمة بحج أو عمرة، يعني حالة الإحرام، أي تلبسها بالنسك، يبقى هذا عارض يزول بتحللها، أي من هذا الإحرام، فيجوز له، أي للزوج، أن يتزوجها، يعني يعقد عليها ويدخل بها. الكافرة للمسلم ودي نمرة ستة، والسابعة المسلمة للكافر. الكافرة أي المشركة لا تجوز للمسلم يعني يتزوجها حتى تؤمن، وذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم قال ربنا في شأن المسلمة للكافر ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فلا يجوز زواج المسلمة للكافر أي تزويجها للكافر، كما لا يجوز للمسلم أي المؤمن أن يتزوج كافرة. وطبعا يستثنى من الكافرة الكتابية يعني اليهودية أو النصرانية اللي هي الحرة، فيجوز الزواج من أي منهما وبنص الآية التي في سورة المائدة. ولأن الله تعالى قال في شأن الإباحة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وبمناسبة هذه الجزئية الأخيرة نبين أن أفضل أنواع الزواج هو ما اتفقت فيه العقائد وتناسبت الأخلاق وتلاقت الرغبات وتحققت المقاصد وقام على السكن والمودة والرحمة، كما يعني نتحدث في ذلك عن مقاصد الزواج. ولا يتحقق ذلك أي الأمر وتلك المقاصد إلا إذا اتفق الزوجان في الدين والعقيدة وكان مسلمين دينين يشد الإسلام ما بين قلبيهما من رباط. لذلك حرم زواج المسلم بالكافرة والمسلمة بالكافر. أما الكتابية فقد اختلف فيها علماء الإسلام على مذهبين: الإباحة هذا مذهب، والمنع أو التحريم مذهب آخر. الإباحة يعني ذهب البعض إلى جواز الزواج من الكتابية لقوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقالوا إن هذه الآية فرقت بين المشركة التي يحرم الزواج منها وبين الكتابية التي أباحت زواجها. المذهب الثاني هو المنع والتحريم، لأن الكتابية إذا غيرت وبدلت وأنكرت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت بذلك من المشركات، وإيمانها بالله لا يخرجها عن دائرة الشرك. والله تعالى يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والمذهب الأول أي الذين أباحوا، وجهتهم إيه؟ أن الرجل صاحب القوامة على المرأة وعلى أولاده، وقد ترى أي هذه الكتابية من أخلاقه ومعاملاته ما يحببها في الإسلام فتسلم، لكن يجب أن تكون محصنة أصلا، حرة محصنة. والذين منعوا، منعوا لي خوفا من ترك الرجل القوامة وإسلام قيادة أولاده لهذه المرأة وتأثيرها فيهم، وهو الأولى بالترجيح الآن، يعني نقول بالمنع الآن لأنه قد تؤثر في أولاده، وتشتد الحرمة من الزواج باليهودية التي تحارب الإسلام وأهله، وكذلك في هذا العصر الذي يفقد فيه كثير من الرجال تأثيرهم على المرأة المثقفة فتؤثر هي في أولادها فتميل بهم لدينها عن دين الإسلام. احنا كده يا أحباب تحدثنا عن المحرمات لأجل عارض يزول، فذكرنا منهن ست: المعتدة من وفاء أو طلاق، مستبرأة من غيره، الزانية حتى تستبري وتتوب، المطلقة ثلاثا منه حتى تنكح زوجا غيره، المحرمة بحج أو عمرة، المسلمة للكافر والكافرة للمسلم. بقي لنا ثلاث أصناف: هي الأمة المسلمة للحر المسلم، يعني على فرض وجود هؤلاء لذلك يعني أجلنا الحديث عنهم. وهذه الأمة المسلمة لا تجوز للحر المسلم إلا بشرطين: أحدهما عدم القدرة على الزواج من حرة مسلمة، والشرط الثاني خوف العنت أي الزنا، وذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى هذا الشرط الأول اللي هو: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني قدرة على الزواج من المسلمة الحرة، افرض ان مثلا يعني مهرها 50,000 ولا يستطيع ذلك، الأمة قد يدفع فيها 2,000 أو 3,000 الشرط الثاني ذلك لمن خشي العنة منكم أي الوقوع في الزنا والعياذ بالله، ودي الآية رقم 25 من سورة النساء. والآن ولدها أي ولد هذه الأمة هيطلع عبد لها وملك لسيدها وسيده، هو هيكتب باسم الزوج المؤمن لكن هيطلع عبد، فمن هنا كان هذان الشرطان. التاسعة سيدة العبد، سيدة العبد مالكة العبد، وأمة السيد اللي هي مملوكة للسيد، فهاتان يعني سيدة العبد يحرم الزواج من لها يعني من عبدها حتى يعتق هذا المملوك اللي هو العبد، وكذلك يحرم أو لا يجوز الزواج من السيد من أمته، يعني لا يجوز السيد أن يتزوج أمته، لأنه يا أحباب أيهما أقوى، هل ملك اليمين أم عقد الزواج؟ لا، احنا كما قلنا قبل ذلك هو ملك اليمين أقوى، ولذلك المتزوجة الحرة يعني لو حصل شجار بينها وبين زوجها ربما تقول له ايه انا مش جاري عندك، انت ما اشتريتنيش بفلوسك، فما دام السيد يملك وطأ هذه الأمة بملك اليمين فاذا اراد ان يتزوجها وتكون حرة يبقى في هذه الحالة يعتقها ويجعل عتقها صدقها ويتزوجها، لانه يباح له وطأ الأمة بملك اليمين، وملك اليمين اقوى من عقد النكاح. يبقى هؤلاء أي النسوة محرمات لأجل عارض يزول، وبالتالي نبقى تناولنا يا أحباب المحرمات على التأبيد من الخمس جهات، من النسب 1، 2 من الرضاعة، 3 من المصاهرة، 4 الملاعنة، 5 زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والمحرمات على التأخيت أي إلى أمد، وهما نوعان، محرمات لأجل الجمع وهن الأخت مع الأخت، المرأة مع عمتها أو مع خالتها، والعمتين معا أو الخالتين معا، نمر 4 الخامسة مع الرابعة، محرمات لأجل عرض يزول، المعتدة المستبرأة من غيره، الزانية المطلقة 3 منه حتى تنكح زوجا غيره، المحرمة بحج أو عمرة، المسلمة للكافر، الكافرة للمسلم، الأمة المسلمة للحر المسلم إلا بشرطين، سيدة العبد وكذلك أمة السيد. بذلك نكون انتهينا من المحرمات من النساء، وننتقل بعون الله تعالى إلى الخطبة وما يتعلق بها من أحكام. علمنا الله تعالى وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.